وأن المسلم هذا الثاني من شروط السلام أن يعرف أنه ممكن حصوله وقت حلول السلام، سواء لا يجوه من الأشياء ما هي ممكنة، مثل أن يسلم إله لبشتة يجو وقت حلول البشتة ما هو حاضر، يحدد وقت ما هو جابر يحصل. لأنها هي هذه بنت يعني فائدة السلام أصلا بجوه يسلم ضلط في شيء عادة بايجي ثلاثاً ذاك بجوه يتعجل الضلط وذاك قد يجي له فائدة يرجع ذاك الوقت فهمت انت وجه الفائدة ثم ماشي بدو حاصل ما اشتري هذيك الساعة ايش عادي في عنده لا وسلم ما إله عافر شو بع والما قجل عنب وسلم صبر ما بالله يجوا الميعاد هذا يجوه أجل أول ما بلاجه حال الثاني ما به يجوه في وقت يمكن أن يسلم لك ما لك حاجة ما بلعج للسلات ما فائدة السلام وإن عدم حال العبد وما بش يعني مثل دلعين تلقى ظاهر هذه العبارة أن السلام يصح مع وجود المسلم في ملك المسلم المسلم إليه وهو خلاف المذهب كما في التاج ضروري يجي معدوم ضروري يجي معدوم ضروري يجي ما بشيء لا أول ما حفظ يعني إرشاء لا أول لا ترى لا في عيني يا خيموني ما بالله في الإسلام المعدوم ما بلا عجبه ذا عنك زيادة غير ذا عنك عبده هل لو معك شيء ذا هنا وأسلم إليك في شيء في المستقبل هذه هو قال مذهب النماز وأسلم لك في رمان ذاني سنة ولا داخل الرمان ولا نحن ايه فلو عين ما يقدر تعذره كنسج محلة أو مكيالها بطلة لو لو عين شيء بايش يقدر يتعذر سواء قال أشتي ثياب من نسج فلان النساج سواء قال أشتي ثياب من نسج فلان النساج هذا يبطل لأنه يحتمل أن يموت هذا النساج ولا تقطع يدينه ولا يجي مال شيء ما يصبر ينتج ها؟ تاب وهو محلة يمكن تعذر عنه ما عندك دي بلاد كبيرة جور لو ما استرد المصنع بيسترى المصنع الثاني ولا الثالث ولا الرابع تمام الحين يشرط عليك مثلا من محلة ولا من مكان محدد بيصبر ينتج ما يصبر فيه أبلا مصنوعات لا ولا من جربة محددة ها؟ كان بلاي كيلو ولا مكيال لا هو ما يصبر يعدم ذا المكيال ولا يضيع ولا يجي ما يصبر فلا يصبر ما متفقين على المقدار من شرط على المكيال المكيال حد ايه لا عندك المنجاد عين ماذا ما هم تعذر قال الشيء دي باي تعذر بدأ يهم قال بس على عدد انه باي يصبر يضيع ولا يتكسر لا يزورك. لا. فلو عين ما يقدر تعذره كنسج محلة أو مكيالها بطلة. بطل السلام نعم. الثالث كون الثمن مقبوضا في المجلس. ديك الساعة وقت العيد. لا غلط. الثمن ذاك المسلم الذي هم أجل هو المبيع دواء وثمنه ثمنه ذي بر ذي جوف المجلس تحقيقا سواء هذا ضروري جوف مسلم حقيقة لا يشبر يسلم لك دين مثلا عندي لك دين فلا تقول أسلم تنك لي الدين ذي عندي إيش في عنك الحين يجي العنك مثلا ضروري ها الكالي بالكالي ما يجي ها ضروري يقبل هو ما بالذمك الحاضر إلا باع الكالي بالكالي قالوا الدين بالدين فسروها الدين بالدين وله يعتبر وذا مشترط فيها القبض للثمن تحقيقا ما داري وش معناها يفسروها الدين بالدين معلوما جملة ترى هذا عاد في نفس الثمن جو معلوم ما معلوم بالجملة ترى مثل القومة ترى أسلمت حالك في كذا أو تفصيلا يعني 20 ذهب ولا 20 ريال ولا ها؟ في نهي خاص أو تفصيلا ويصح بكل مال سواء هذا دي قلنا هذا الحين اختلفنا فيه سواء يصح بكل مال سواء نقد ولا غير نقد مثلي ولا ما هو مثلي سواء منقول ولا ما هو منقول وفي انكشاف الرديء ما مر لا لا وين قبل العكس عندي ثمن وفي انكشاف الرديء ما مر بالصرف قال بالصرف قال ان كان رديء جنس ايش يعني ان كان رديعا فيكون الرد في المجلس وان كان ردي جنس فيكون الرد في المجلس في غيره في الثمن الرابع الاجل المعلوم ولا واجله ثلاث ما بشي يسلم في يوم ولا في يومين سواء ولا بتجوبها أجل وجوه معلوم ذا الأجل لا جوه هو ما هو محدد يا أخي أنا ذا الحين أشتي منك 10,000 حنف وأسلمت لك فيها 10,000 ريال ضروري أني أحددها أقول على أن يكون هذا بعد إيش بعد شهرين أو بعد 3 أشهر ولا يجوز اني احدده اقل من ايش من 3 أيام مفهوم ايوه اي سلام لا اسلم في اقل من 3 أيام ما يعتبر ذلك ما هو 3 فوق وراس ما هو فيه لاخره الحين ذا قلت راس الشهر ليه صح والاخر ولا ذا قلت راس الاسبوع والاخر الاسبوع إذا قلنا أسلمت لك لما راجع الأسبوع شو الآخر؟ ترجع نختلف وش شو الراجع؟ ولا راجع ليها الشهر دي احنا فيه شو الآخر؟ وإلا فلرؤية هلاله له رأس الشهر الثاني مثلا رأس رجب يعني إذا قلت الحين احنا الحين في جماد تمام احنا في جماد الثاني ما قلت الرأس جماد الثاني إذا قلت الرأس جماد الثاني فهو الآخر إذا قلت الرأس الشهر الثاني ولا الرأس رجب هذا يجي مثلا ولا الرأس شعبان فهو الهلال حين يبديه رأسه أول يوم فيه معلوم أن الشهر أو الأسبوع عدي أنت فيه فهو الآخر إذا هو الثاني هو ليش رؤية هلال حين يبدأ أول المغرب بعد أول يعني آخر الشهر دون الهلال وله إلى آخر اليوم المطلق يعني بعد الهلال لا حتى تلقز لك لما يوم لما يوم الخميس سلمني يوم الخميس إذا يجي أو ذيك الأسبوع الثاني أو ذيك آخر الشهر المهم حددت لك يوم تمام لكن يوم مطلق ما قلت الصبح الساعة واحدة أو الساعة سنتين أو سبعة أو ثمان ساعة ما حددت لك لك لما آخر اليوم الثاني ويصح التعجيل الحين أسلمت لك بعد شهرين بعد شهر ونص شو تسلم نبيذة لا كما مر في القرب على ذلك التفصيل لا إذا هو بيجي عليه معك إذا هو بيجي عليه معك فيه أفره من لدين عندك حين يسلم له ويش ليش ما يقدر ليش مثلا ما يجيب التحويل كيف يحول الخامس تعيين المكان قبل التفرق تعيين المكان إذا يسلم السلام فيه قبل يفترقوا من العقد سواء قبل يفترقوا وقت العقد يعين المكان اللي بقى يسلم له فيه مثلا السوق بحيان سوق الطلع مفرق الطلع قاعدة مكان ايوه لكنه بقى يرتب عليها الشد والحط والقراو لا بقى هو بقى يرتب على هذا وتجويز الربح والخسران تجي واحد منهم ضامن للربح 100% يجوز قبل اجوا بحث لا اجوا انت مثلا انا اسلمت لك في عنب انت متاكد يا عباد الله انت متاكد انك بتربح فيه ولا انا متاكد اني بربح شو بحث مال شو بحث برده او ده ايه لا يعني ده واحد منهم ضامن للربح ما يصح كيف؟ لما الربح سهل يضع المسلمين اللي بيربح البائع كيف قال؟ على سهل لو ربح. الحفاظ مهمة، سأل السهل لو ربح معلوم، لكن قال لو جوز الربح يعني لو لو لو قطع بالربح. برواش؟ أيوة أيوة. لا ضروري. ضروري ما هو داش ضروري. ولا على التكلفة بتشدوا على أكثر عايزين زجاج ولا تفاوجوا من أول يوم. إيه على فعلة. إيه على فعلة على ما تدو إذا تدو إنه يسلم لك في مكان كذا فالكلفة عليه لما بياخذ المكان. على المسلم. لا ده الحين هك السجاج أنا وياك إنك تلقيني في صعدة. ما لي حاجة من كيف ما سبر أن توصله صعدة. توصله أنت صعدة وما علي منك. المسلم. إن ليش؟ وين جاي؟ وين جاي؟ وين جاي؟ وين؟ ها؟ ناهي كويش؟ هذا في السلم ضروري المكان. في السلام في السلام ضروري اشترى تفتح المكان قبل سواء بطلع فاضل بطلع من هي شنالها قال الشيطان قال لا ما جاي ما جاي ما لا ما جاي فصل ومتى بطل لفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال فزخوا بالتراضي ولا بالإقالة البايع قال المشتري ولا عدم الجنس ما جاعنا بلا سنة من عربه ما جاعنا بمرة حجه من براجي سواء فلا يشل الله ويش راسنا إذا جاء عدم ولا مثله أو مثله ها أو قيمته يوم قبض إن تلف إذا جاءه قيمي ما لقي مثلي جاءه مثلي وما لقي مثلي دي قيمته يوم قبض إن تلف ولو حق ها جمّر لا حبيب جو واحد عارف لو يجي جو بعض واحد عارف لو يجي هذي قالوا ما يشكر سلام في بقرة ها؟ إما المسلم إذا هدوا يا أخي يوم قبض معكينة معروفة. يوم قبض. يوم القبض معكينة. لا ما بيعمل يوم القبض. إلا بيجوا العادة هم عشيدينا ليأكلها. معروفة في الغالب. لا أدري يجوا بالشيء أحد يدري له بقيمة. صح؟ لا بيجوا مجاري لهم بلاهم قد يتكرروا على قيمة في الغالب. ولا يبتع به قبل القبض شيئا. فالحين هات لمس لك 20 ريال لتفتاح لوقت التفتاح سواء وارجع ما جاء تفتاح للسنة سواء واشتي ترد للعشرين فلا اروح اشتري بها شيء منك ولا من غيرك قبل قبضها لكن في الغالب منك سواء لا لفساد هذا إذا بطل السلام بالفاسقة فلا تشتري بشيء سواء أما إذا هو بالفساد يعني الاختلال شرط من الشروط يشله ماشى بده يشله ولا يشتري بشيء ما بنا نعم يعني كذا القضية سواء يشله بها شيء قبلك ومتى توابيا فيه مصرحين صار بيعا او باب الثمن وذاك جاب المسلم فيه في الوقت المحدد او بعد او قبله في المكان المحدد تجديد يباع لا اذا صرحوا قال بلفظ القضاء والاجتماع ثمانية. إذا صرحوا قال قضيتك في عمزي لك قالوا أنا قضيت منك يصير باع هذا في الثمن. بطل السلم وجينا نتوافى أنا وياك في الثمن. بطل السلم وجينا نتوافى أنا وياك في الثمن. بس الثمن بالمقابل. سواء. وصرحنا بلفظ المقاضاة قضيت وقاضوا لنا اقتضيت منك سواء صار بيعا لا هذا الشيء دين ادراجا وإلا جهاز سواء إذا ما هو لا معاطعة ما بلا أنا وزك فانت انتولت انت مني الثمن حجة الثمن بطل السلام وجيت الثمن أنا وياك فإذا غديت أهلك توافينا طلب باللفظ بصرحان قلت لك قضيته كاون قلت انت قضيته انت سواء هذا يعتبر بيع وجد انت تملكه من اللي اشتريت انت الشراء واذا ما سوينا كذا ما بلا معاطاهنا ولدك وانت شليت انت مني جاهزة لكل واحد منهم ليش الارتجاع ايش برت تراجع المهم يا فراجع أقول هذا أرجع تايبني أنا بالثمن إذا ما به لفظ القضاء والاتباع سواء بعد هذا يسبل يرجع مثلا أبسل يدي هالكتاب سواء في بندي العنف وارجع بطل السلم بأي شرط من الشروط وجيت أتوافى أنا وياك لكن ما بلا رديت لك الكتاب وانت شليت انت وطرك لما قلت انت شيء فلني اطالبك بعد اقول هذا الكلام لكن اذا رديت وقلت قضيتك وقلت انت اقتضيت منك هذا بيع ولا عايش قل لي ارجع ولا عايش قل لك تتراجع لكن اذا سوينا كذا ما بلا رديت لي ولا قاشي هو فلا يجدد ما هو الثمن طالبك ها؟ خلاص ما عبد الله ما هنا يكلم. جاز الارتجاع ولا يجدد إلا بعد التراجع. السلام الباطل لا يجدد إذا مشتو يرجع السلام صحيح إلا بعد إيش؟ ما يتراجع كل من يرد للثاني يعني. ومتى صحته؟